يقول هذا السائل ما الحكم ما هو الحكم فيما يسمى بالإعجاز العلمي بالقرآن، وهل يجوز قراءة القرآن بما يسمى بالمقامات الموسيقية؟ البدع يجر بعضها بعضا، والجهلة بأحكام الشرع هم سبيلها وجسورها حتى تنتشر في الأمة. الإعجاز العلمي أول من أطلقه فيما علمت عبد المجيد الزنداني اليمني، والرجل ليس من علماء الشرع، تخصصه فيما بلغ لصيدلة ولم يكملها أيضا، فعجبا لقوم يتبعون هذا. ومن غريب ما سمعت في بعض وسائل الإعلام رجلا يقول يفسر قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يقول من إعجاز العلم أن المرأة قد يكون في جوفها أكثر من قلب، عجيب. فيقول إذا كان في جوفها توأم فيكون قلبها وقلب توأمها وهكذا يمشي. فانظروا كيف ضرب صفحا عن معنى الآية. القلب المذكور هو القلب الذي يعقل ويدرك أحكام الله عز وجل بعد تدبر كتابه جل وعلا. فانظروا كيف يعني وصل بهم الأمر إلى هذا. وأما قراءة القرآن على المقامات الموسيقية هذا من نسج العقلانيين وليس هو من صنع أهل الشرع. أهل الشرع يقرؤون القرآن كما توارثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، نعم، ويعطون كل حرف حقه من المخرج، نعم.